السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة 16 من شهر المحرم من عام 1439، نحن وياكم في هذا المجلس في شيء من المدارسة والتعليق على أحاديث بلوغ المرام من أدلة الأحكام من الحافظ ابن حجر، وكان اختيار الإخوة أن تكون البداية من باب البيوع والمعاملات اكتفاء بما سبق لكم أو لغير ذلك من المعارك. المهم، نحن الآن نبدأ في أول ما نبدأ به في كتاب البيوع، وما يتعلق بالكلام على البلوغ ذاته وعلى كتب الأحكام وعلى مناهجها، وكل هذا الباب ليس مقصودا لي الآن، لأنه يفترض أن يكون في بداية الكتاب لمن يبدأ بالكتاب من أوله، فيكون هناك يعني توطئة لسبب الاختيار وقيمة الكتاب بين الكتب وما يتعلق به، وأظن أن هذا كله قد سبق لكم، فنحن الآن في أثناء الكتاب. المصنف رحمه الله يقول: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. في قول كتاب البيوع، تعرفون البيوع وما يتعلق بها، وعلى كل حال كتعريف سريع البيوع، يقول الفقهاء: البيع مبادرة المال بالمال تمليكا أو تملكا. هذا أحد التعريف عنده، واشتقاقه من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر للأخذ والإعطاء، ويقول بعضهم: والإجاب والقبول إذا تضمن عينية للتمليك. وعلى كل حال هذا حد عند بعضهم قاصر. على كل حال، البيع جائز بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. والأحاديث كثيرة سنمر على مجموعة منها، وأجمع المسلمون على جواز البيع. والباب الذي ذكر هنا باب شروطه، شروط البيع وما نهي عنه، يعني ليس دقيقا في الأحاديث التي سوف يسوقها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا، فليست كلها يعني منضوية تحت شروط البيع أو البيوع المنهي عنها، بل هي أوسع من ذلك. وأول حديث هو بهذه الصورة: فليس من شروط البيع ولا مما نهي عنه من أنواع البيوع. والحديث المذكور هذا بالمناسبة لم يذكره ابن عبد الهادي في المحرم، فهو مما زاده الحافظ في الباب ليبين حال البيوع. والبيوع هي يعني أساس التجارة، وفي هذا الباب بجملته باب التجارة حديث أخرى، منها حديث رفاعة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق. هذا قال الترمذي، حديث حسن صحيح. حديث أبي سعيد الآخر: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. هذا في إسناد كلام، قال الترمذي، حديث حسن. على كل حال، هي في الباب لا غير. والبيع تقتضيه الحكمة والمصلحة العامة للناس، فإن كل واحد قد يحتاج لما في يد الآخر، واليد ومال المسلم لا يحل إلا بطيب من نفسه، فجاء البيع ليكون تحصل فيه مصلحة البائع ومصلحة المشتري على حد سواء. والبيع عندهم ينقسم في الجملة إلى قسمين، قسم فيه إيجاب وقبول، بعت واشتريت، وقسم أخذ وعطى. بعت واشتريت متفقون ومجمعون على صحته وأنه أصل في البيوع، لأن فيه إيجاب وقبول، لهما ركنا البيع. أما الأخذ والعطاء فالجمهور على صحته، يسمى بيع المعاطاة، يعني يقول أعطني بهذا الدينار مثلا خبزا فيعطيه ما يرضيه. قد نص أحمد على صحته وجوازه ونحوه أيضا عن مالك، وصححه بعض فقهاء الحنفية في الأشياء الرخيصة، يقولون في خصائص الأمور لا في الأشياء الثمينة، وحكي ذلك أيضا عن غيرهم. وقال الشافعي إنه لا يصح البيع إلا بالإجاب والقبول، وأيضا يذكر هذا بعض الحنابلة. المشهور صحة بيع المعاطاة، لكن بيع المعاطاة في العادة لا يجري في الأشياء الثمينة في العادة، يعني ما يكون بيع العقار إلا في يعني توثيق، وكذلك بيع الأشياء الثمينة جدا. إنما البيع المعاطاة في الغالب هو في أشياء رخيصة مثل الشراء من البقالات والمحلات ونحوها، يستلم سلعته ثم يدفع الثمن، وهذا يأخذ الثمن ويمشي دون كلام. أما الأشياء الثمينة فالعادة الآن جارية على أنها إنما تكون بالإجاب والقبول، هذه العادة جارية. فإذا حصل بيع مثل هذا بغير ذلك فيعني سيكون له أثر في الخصومة فيما بعد. والمشهور في المذهب جواز بيع المعاطاة مطلقا على كل حال، لكن نتكلم عن أن العادة جارية على أنه إنما يكون في الأشياء الرخيصة. هذا الحديث الذي معنا الذي ساقه المصنف رحمه الله هو في حقيقته من حديث رفاعة بن رافع ابن خديج، وليست له صحبة، والحديث في إسناده اختلاف طويل، وقد روي من أوجه متعددة، منها حديث المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن وائل بن داود عن عباية بن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن رافع بن خديج. فالرواية المعنى ليست عن رافع إنما هي عن عباية ابن رفاعة، الرواية المعنى عن رفاعة بن رافع، لكن الرواية المذكورة هنا عن عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن جده رافع ابن خديج. وهذا أحد الأوجه في الاختلاف في هذا الحديث، وروي الحديث من وجه آخر، المدار الذي قبل قليل هو وائل بن داود، وروي عن وائل بن داود عن جميع بن عمير عن خاله، وهذا رواه شريك وسيء الحفظ، يروى عن سفيان ولكنه لم يجعله على هذا، وإنما قال سعيد بن عمير عن عمه، وهذا مرسل، وذاك يقول أرسله غيره، يقول البيهقي عن سفيان، ويقولون أن شريك أخطأ في هذا الوجه، ورواية المسعودي أيضا خطأ التي مرت قبل قليل بجعله من حديث رافع بن خديج، والصحيح رواية وائل عن سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فصح على كلام البيهقي الصحيح فيه، يقول والصحيح رواية وائل بن داود عن سعيد بن عمير وليس عن جميع، عن سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال البخاري أسنده بعضهم وهو خطأ. قال البيهقي على رواية شريك هكذا رواه شريك ابن عبد الله القاضي، وغلط فيه في موضعين، أحدهما في قوله جميع وهو إنما هو سعيد، وإنما هو سعيد بن عمير، والآخر في وصله وإنما رواه غيره عن وائل مرسلا. الثوري الآن رواه عن سعيد بن عمير، قال بعضهم عن الثوري عن عمه، والصحيح عن سعيد بن عمير مرسلا. طبعا الحاكم صححه كعادتي في هذا. وروي من حديث وائل ابن داود عن سعيد بن عمير عن البراء بن عازب، وسعيد بن عمير هذا عمه البراء بن عازب، هو اللي جاء في الرواية الثانية، هذا رواه أيضا أبو إسماعيل المؤدب، هذا يوافق الرواية التي مرت قبل قليل عن سفيان، ولكنه خولف الراوي لها، وهذا أيضا وجه غير محفوظ في هذا الحديث. المحفوظ في هذا الحديث ما رواه أبو معاوية ومحمد بن عبيد والثوري من رواية الثقات عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير مرسلا. مر كلام البيهقي أن هذا هو المحفوظ قبل قليل. وقال أبو حاتم الرازي الثقات رواه عن الثوري، يقول ذكر أن الثقات من أصحاب الثوري وجماعة أرسلوه، ثم قال والمرسل أشبه، يعني اتفق الآن عدد من الأئمة على أن وصل هذا الحديث خطأ وأن صوابه أنه مرسل، منهم البخاري وأبو حاتم والبيهقي، ولكن كلام البيهقي فيه تفصيل أكثر، كلام البيهقي فيه تفصيل أكثر. قال البزار على حديث رافع بن خديج لا نعلم أحدا أسنده عن المسعودي إلا إسماعيل وقد رواه غيره، فقال عن عبيد بن رفاعة ولم يقل عن أبيه، هذا وجه آخر فيه. على كل حال هذا الحديث فيه من الاختلاف ما يمكن أن يكون اضطرابا عند النقاد، وأنا قرأت عليكم بعض الأوجه الآن ولم أستوعب كل ما في الحديث، ومع هذا هم متفقون على أن وصل الحديث خطأ، على أن وصل الحديث خطأ، أخطأ فيه غير واحد، أخطأ فيه شريك، وأخطأ فيه المسعودي، والمسعودي مختلط، وأخطأ فيه على الثوري، وأخطأ فيه آخرون، فالخطأ فيه ليس من راو واحد بل من رواة متعددين. الحديث مهما قلبناه فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أنه من حديث رفاعة بن رافع وأن رفاعة بن رافع هذا صحابي، وإنما هو في الذي عندنا مرسل من حديث رفاعة بن رافع ابن خديج، وهذا ليست له صحبة، والمتن اللي أمامنا الآن يوهم أنه أن يقول رضي الله عنه، وعلى هذا مشى الصنعاني في السبل، ثم أورد إشكالا على هذا واحتمالا، وإلا هو في ظاهر حاله أنه مشى على أنه الصحابي المعروف رفاعة بن رافع الأنصاري، وهو ليس كذلك، إنما هذا رفاعة بن رافع بن خديج وليس له صحبة، فالحديث مذكور هنا على أنه مرسل. بعض المحققين عندي ذكروا صحة هذا، اختلف في إسناده واختلف في وصله، ثم صحح بالشواهد. على كل حال بعيد صحة هذا الحديث، بعيد، الحديث لا يصح إطلاقا، الحديث لا يصح. لكن ما الذي جاء به؟ هو جاء به استفتاح على فضل التجارة، جاء به استفتاح ليبين فضل التجارة، لأنه قال أفضل أطيب الكاسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، فجعل أطيب الكسب أمرين، أحدهما عمل الرجل بيده، والآخر كل بيع مبرور، وهذا هو الشاهد البيع المبرور ليكون أفضل الكسب. وهم يتكلمون على هذه المسألة في كلام فيما يتعلق بالكسب وأفضله ونحو ذلك. عمل الرجل بيده، طبعا عندما يقولون الرجل في مثل هذه عندما يأتي الرجل ليس مقصود خصوص الذكر، وإنما هو يعني عمل الإنسان بيده، فيدخل فيه المرأة، فأفضل عمل فهو عامل الرجل المرأة، والعمل كل ما يورثه الرجل بيده من الأعمال من صناعة وزراعة وإجارة وغير ذلك. ولكن هنا قد لا تذكر التجارة لأنه عطفها عليه، والعطف في الأصل يقتضي المغايرة، فيكون هنا قصد به ما سوى التجارة، وإلا فالتجارة في الحقيقة هي من عمل الرجل بيده، لكن كأنه أراد يعني كأن المراد بالحديث الامتهان من صناعة وزراعة وإجارة النفس ونحو ذلك. والبيع المبرور يقولون هو ما خلص عن اليمين الفاجرة لتنفيق السلعة وعن الغش في المعاملة، يعني ما اشتمل على الصدق والبعد عن الخداع والغش ونحوه، فالبيع المبرور أعم من هذا، والبيعان صدقة وبينا بورك لهما في بيعهما كفي الحديث الصحيحة المتعددة جبير بن مطعم وابن عمر وغيرهما في الصحيحين وغيرهما. فهذا بيع مبرور إذا صار فيه الصدق والبيان والبعد عن الغش والخداع. وهنا مسائل، أولها ما هي أطيب المكاسب، وهي أهم حديث في أهم مسألة في الحديث، ما هي أطيب المكاسب؟ طبعا هم ينصون على أن المكاسب أصولها ثلاثة: الزراعة والتجارة والصناعة، هذه عندهم أصول المكاسب، لكن قد يزاد عليها المغانم ونحوها في الجهاد. والمغانم هي كسب النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظلي رمحي. وكذا يمكن أن يزاد الإجارة، سواء كانت إجارة الأبدان ومنها الوظائف بأنواعها، أو إجارة الأملاك، وهذه قد تدخل في التجارة. وإجارة الأبدان يعني أيضا قد تدخل، أو إما أن يؤجر بدنه لصناعة أو زراعة أو نحو ذلك، فهي قد تدخل، يعني تكون ليس بالضرورة أن تكون قسما مستقلا. فهذه أصول المكاسب في الجملة: التجارة والصناعة والزراعة والمغانم. إن شئتم جعلنا الإجارة أصلا مستقلا، وإن شئتم أضفتموها كما تحبون. هم اختلفوا فيما هو أفضل هذه المكاسب. قال الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصناعة، والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها التجارة. وهذا الشاهد من ذكر الحديث هنا. والقول الثاني، القول الأول أن التجارة أطيبها، والقول الثاني أن أطيبها الزراعة، وهذا رجحه الماوردي، قال: لأنه أقرب إلى التوكل. المزارع يزرع وليس معه إلا الحب مثلا، لا يدري أيخرج له زرع أم لا، فإنما هو متوكل على الله عز وجل في حصول رزقه، فجعل هذا من أسباب أن يكون كسبه أفضل من غيره. طبعا ليس هذا ليس سببا مباشرا عند التأمل. القول الثالث أن أطيب المكاسب ما كان من عمل اليد، وهذا رجحه النووي بحديث المقدام في البخاري: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ترجم عليه البخاري: باب كسب الرجل وعمله بيده. قال النووي: فإن كان زراعا، طبعا عمل اليد يعني ما ينحصل لا بزراعة ولا بتجارة ولا بصناعة، أوسع، ليس التجارة ولا الزراعة وإنما عمل اليد، فقد يكون هذا أو هذا أو هذا، فهو أوسع، ودليله أيضا واضح. قال النووي: فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه من عمل اليد، ولما فيه من التوكل، ولما فيه من النفع العام للآدم والدواب. هذا ملحظ جيد، لأن المزارع في الغالب يقتات على ما يزرعه غيره من الإنسان ومن الدواب، من خشاش الأرض والطيور وغيرها، وكل ذلك يكون له صدقة، فيكون من هنا من أطيب المكاسب، ولما فيه من النفع العام للآدم وللدواب، ولأنه لا بد فيه في العادة أن يؤكل منه بغير عوض. أفي فصل واضح في هذا الباب. قال ابن حجر: وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي. لا شك الآن الكلام هذا واضح، لأنه إذا كان كسب النبي صلى الله عليه وسلم عامته من المغانم، فستكون المغانم هي أطيب الكسب، والله عز وجل يختار نبيه الأطيب من كل شيء، وأيضا لما في هذا المكسب من إعلاء كلمة الله ونشر التوحيد وقمع الشرك إلى آخر المصالح العظيمة، يكون من هذا الباب أفضل. ثم ذكر نووي أن من لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل، مع أن جزء من العمل بيده لكن لما فيها، وتعقب الحجر بقوله مبني على ما بحث فيه من النفع المتعدي ولم ينحصر النفع المتعدي في الزراعة، بل كل ما يعمل باليد فنفعه متعدي لما فيه من تهيئة أسباب ما يحتاج الناس إليه. يعني مثلا النجار في نفع متعدي من جهة أن الناس إذا احتاجوا لما نجره وجدوا، لكنه ليس كالمزارع في الحقيقة، لأن المزارع تخرج أشياء منه بلا ثمن. قال ابن حجر: والحق أن ذلك مختلف المراتب، وقد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والعلم عند الله تعالى. في كلام أكثر من هذا. هو الآن الكلام كله في تحرير أطيب المكاسب. فإذا أخرجنا المكسب الذي هو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المغانم، فإنها أطيب، وقد طيبها الله عز وجل لنا نحن هذه الأمة من بين الأمم السابقة كما تعرفون بالأحاديث الصحيحة الشهيرة الكثيرة. فإذا أخرجنا هذا، وهذا طبعا يعتريه أمر آخر مهم، وهو ألا يكون قصده المغنم، فإن من خرج ليس له قصد إلا المغنم، الآن وقع في محذور أكبر، فليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا ما غنم، فأمره من هذه الجهة خطير. لكن إذا أخرجنا النظر في هذا، إذا جئنا للأعمال الأخرى من تجارة وزراعة وصناعة ونحوها، قد لا يتحرر أن شيئا أفضل من شيء على الإطلاق، وهذا من مقتضى كلام ابن حجر، فإنها تتفاوت في أحوال الناس، أحوال الناس. ومن حكمة الله ورحمته أن الناس يتفرقون بين هذا الأعمال كي تكون المصالح وافية للجميع. فلو انكب الناس كلهم على الزراعة لما احتاج أحد إلى ما زرع الآخر لاكتفاء بما زرع وكسدت الزراعة، ولو انكبوا كلهم على الصناعة لكانوا كلهم صناعين فمن يشتري، وهكذا. لكن الله سبحانه وتعالى جعل الناس يتفاوتون في هذا الباب. فما هو الأفضل على هذا؟ الأفضل سيكون الاعتبارات الثانية، وهي ما يقوم في نفس الكاسب من البعد عن الغش والخداع وكذا، حتى في زراعته وفي تجارته وفي صناعته. وإذا قامت حاجة البلاد بصنعة ما أو لأمر ما، قد يكون له فضيلة من هذه الجهة لحاجة الناس إليه. فإذا نوى نية صالحة في هذا الباب تأتي الفضيلة من هذا الجانب دون إطلاق فضيلة مطلقة على الباب. على كل حال، في كتاب للحبيشي اسمه البركة في السعي والحركة ذكر أشياء من هذا القبيل التي يتكلم فيها على مكاسب الناس، ومر كلام الماوردي وغيره. فهذا خلاصة يعني ما يمكن أن يقال في أفضل ما يمكن أن يكسب. اليوم الأحوال تغيرت، وما من مكسب يريده الإنسان إلا وفيه دخل. فمن أفضل المكاسب اليوم البعد عن ما في هذه المكاسب من الدخل، يعني من الأمر الذي يكون محذورا في أصله ومحظورا شرعا. فقوم يهربون من باب ويقعون في باب أشد منه. وقد رأينا يعني بعض الناس يهرب من أحد الأبواب ويقع، فهو يهرب مثلا من الوظيفة ويقع في بيع مختلط فيه الغش، ببيع المحرم، ببيع كذا، ببيع كذا، فوقع في أشد مما هرب منه. وإلا فكثير من المكاسب اليوم يعني إما أن يكون فيها شيء، لو جئنا للبيوع البسيطة في البقالات لوجدنا المبيعات في البقالة فيها أشياء، فيها أقل ما يكون فيها، فيها صورة مثلا صورة محرمة تحتاج. لو جئنا للصيدلية وجدنا بعض الصور التي لا نختلف على أن هذه الصورة بهذه الحال محرمة، فما الذي يجب عليه أن يفعل بها إلى آخر. هذا عند التأمل موضوع طويل. وما يقع في البيوع من الخداع والغش وعدم النصيحة وأشياء من هذا الباب هي طويلة عريضة. فمن أفضل المكاسب الابتعاد عن الوقوع في المحذورات والمحظورات والمحرمات في البيوع أي مكان، سواء كانت في التجارة أو في الزراعة. فالذي يزرع ويغش الناس في الأسمدة ويكون سبب أمراض عليهم سيكون عمله الآن من أسوأ الأعمال وليس من أطيب المكاسب، بل سيكون كسبه خبيثا لما أوقع الناس فيه من الأمراض والمصائب، لأنه تساهل في هذه المواد السامة وفي وضعها له وعدم يعني الانضباط، مما قد يكون سببا في إصابة وفي وفاة أناس من الناس لا يدري أنه هو المتسبب في وفاته. هذا موجود الآن على كلامهم أنه موجود في الزراعة، فصارت الآن الزراعة أمرا خطيرا، وكذلك في الأشياء الأخرى التي يقع فيها الرشفاء. من أفضل المكاسب البعد التام عن المحظورات، سواء كانت في زراعة أو في تجارة أو في صناعة أو في إجارة، أن يبتعد بعدا تاما عن الغش وعن الأمور المحظورة، وأن يحذر منها كل أحد. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. طبعا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، فهو في الصحيحين، وقد ترجم عليه البخاري تراجم عديدة. وهو من طريق يزيد، من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء ابن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله. في إسناده كلام يسير، أحبه يعني حديث صحيحين صحيح ما في كلام، لكن قال أبو حاتم الرازي: يزيد بن أبي حبيب عن عطاء، هو من حديث محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعلم يزيد بن أبي حبيب سمع من عطاء شيئا. هذا في العلم، يعني كأن أبا حاتم الرازي يعل هذا الإسناد بأنه لا يعلم سماع يزيد بن أبي حبيب من عطاء ابن أبي رباح، فيعل بالانقطاع، وكأنه يرى أنه من حديث محمد ابن إسحاق عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه علة قوية، لكن هذه العلة زالت بما جاء في رواية أحمد عن يزيد بن أبي حبيب أن عطاء كتب إليه يذكر أنه سمع جابرا، فعلم أن ما قاله أبو حاتم من عدم السماع صحيح، ولكن الحديث وقع ماذا؟ وقع مكاتبة، والمكاتبة صحيحة، فالحديث صحيح، ونقد أبي حاتم دقيق، ولكنه هذا هو الجواب عنه، يعني كأن أبي حاتم لا يعلم السماع، وفعلا ما في سماع، لكن حديث مكاتبة، رواية أحمد بينته، فالحديث على كل حال صحيح. في ألفاظ هذا الحديث: الميتة، يقول ابن حجر، ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية، معروفة. وعلى هذا كل ما لم يذبح ذبحا شرعيا، ما لم تكن ذكاته ذكاة شرعية، فهو ميتة، ولو كان أهريق دمه، فما ذبح على غير اسم الله من الأصنام وغيره فهو ميتة، هو ميتة. والأصنام جمع صنام، قال الجوهري: هو الوثن، وقال غيره: الوثن ما له جثة، والصنم ما كان مصورا، فبينهما عموم وخصوص وجهي. الوثن ما ما له جثة، يعني له كيان معين، والصنم ما كان مصورا. فإن كان مصورا بجثة فهو صنم ووثن في آن واحد، وإن كان صورة بدون جثة فهو صنم فقط. وإن كان جثة بدون تصوير كما كانوا في الجاهلية يصنع الصنم من التمر مثلا بدون ما يكون شكل معين، أو يأتي بالشاة فيحلبها على الرمل ثم يعبده صنم، هذا يصير وثن، لا ليس باسم، على هذا التفصيل ليس اسم الصنم، لأن الصنم لابد أن يكون له تصوير معين، صورة إنسان أو غيره، فسواء كان بجثة أو بدون جثة فهو صنم. بينما الوثن لابد أن يكون له جثة سواء كان بصورة أو بدون صورة. أما الخمر والخنزير فمعروفة عن، يأتي ربما إن شاء الله لاحقا الكلام على الخمر كيف تكون وإما تكون، لكن هي الخمر ما خامر العقل يعني غطاه، وهي المسكر سواء كانت من العنب أو من التمر أو من غيرهما من الأطعمة. والخنزير الدابة المعروفة، ويطلى بها السفن، يعني تدهن بها السفن، الخشب السفن لو لم يطلى، لو لم يدهن بالشحوم لا دخله الماء، فإذا طلي طليا تاما بالشحم بالودك يعني فإنه ما يدخله الماء، مثل ما يصنع الآن بالبوية، فالأبواب الخشب تصبغ تضرب عدة أوجه من البوية من أجل أن لا يدخلها الماء، فإذا يعني ذهب أثر هذه البوية ودخل عليها الماء فسد الباب. فهم كانوا يطلون السفن بهذه الشحوم ويحتاجون إلى كميات كبيرة من أجل الطلي، وهي لا تلامسهم وإنما تكون على الماء فيحتاجون إليها، فكأنهم لأجل أن يستفيدوا من هذه الشحوم ذكروا هذا. ويستصبح بها الناس، يعني يجعلون في المصابيح السرج أو الفوانيس التي يكون فيها فتيلة فيوضع فيها سمن، ليس سمن عفوا ودك، فتظل مشتعلة، هذا معروف، يستصبح بها الناس فكون مصباحا لهم. هنا جملة مسائل، الأولى تحريم بيع الميتة، وهذا نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على عليه، لكن استثنى من ذلك السمك والجراد، وكذلك استثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله الذكاة، ما لا تحله الذكاة مثل الصوف والشعر ونحوها. يعني الآن عندما نحلق الشاة ونأخذ صوفها، أو نحلق الجمل ونأخذ الوبر، هل هذا الوبر طاهر الآن يحل لنا استفيد منه؟ أو عندما يعني تغير الشاة شعرها، هذا الشعر أو الصوف طاهر، يعني ليس معلقا بوجوب الذكاة، فهو يحل بدون ذكاة، بخلاف الشحوم، إذا جرح سنام الجمل وأخذ من شحمه فما أبين من الميتة من الحي فهو ميت، هو بحكم ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو بحكم الميتة، بخلاف هذه فما كان من الأشياء التي لا تحلها الذكاة أيضا اختلفوا بك الشعر والصوف والوبر فإنه طاهر فيجوز بيعه، وهو قول أكثر المالكية والحنفية. طبعا ألحق بعضهم بذلك العظم والسن والقرن والظلف، وقال بنجاسة الشعر الحسن والليث والأوزاعي، ولكنها تطهر عند الغسيل، يعني من قال بنجاستها حرم بيعها، ومن لم يقل بنجاستها وجعلها طاهرة أجاز بيعها. ذكر ابن القيم الاختلاف في الشعر والوبر والصوف، والجمهور أنه غير داخل لأنه ليس بميتة ولا تحله الذكاة. قال وانفرد الشافعي بالقول بنجاستها، طول ابن القيم المسألة وذكر العظم والقرن والظفر والحافر، وذكر أن الصحيح طهارة هذه الأشياء على كل حال، وإذا قيل بطهارتها جاز بيعها وحل. جلد الميتة مر معكم في كتاب الطهارة والاختلاف الواقع فيه. قبل الدبغ لا يجوز بيعه بلا شك لأنه نجس. جلد الميتة قبل الدباغ نجس، وإذا كان نجسا لم يجوز بيعه، وهذا يعني قولا واحدا. لكن بعد الدبغ اختلفوا بذلك. المشهور في المذهب جواز استعماله في اليابس بعد الدبغ، والقول الثاني في المذهب أنه يكون طاهرا يستعمل استعمالا مطلقا. على القول الثاني يحل بيعه، القول الثاني يحل بيعه. ذكر عن أحمد أن بيع نحو ريش الطير التي لها مخلب أو بعض جلود السباع التي لها أنياب أسهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن أكل لحومها. قال ابن قدامة والصحيح عنه أنه لا يجوز، ثم ذكر مبني على القول بنجاستها وأنها لا تطهر بالدباغ. على كل حال هذا أصل الاختلاف، هل تطهر بالدباغ أو لا تطهر بالدباغ. فمتى أجزنا، فمتى قلنا بطهارتها بالدباغ فبيعها جائز. الحاصل أن الأصل في بيع الميتة أنه محرم، إنما يستثنى منها أشياء لطهارتها كالصوف والشعر، واختلفوا فيما يلحق فيها في باب البيع. طيب، لأنها لا تحل إلا بالمكان. السباع ونحوها يجري فيها الكلام أيضا. ما يؤخذ من الميتة الآن ويعمل بأعمال كيميائية ويكون في مركبات أخرى ونحو ذلك، هذه مسائل كلها ترجع لهذا الأصل، لكن أحيانا لا تكون شيئا معتبرا، وإنما الاعتبار لغيرها فهي تبع فيتغير الحكم على هذا الأصل. المسألة الثانية حكم بيع الخمر. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز. قال ابن قدامة لا يجوز بيع الخمر ولا التوكيل في بيعه ولا شرائه، هذا مشهور. وقال أبو حنيفة يجوز للمسلم أن يوكل ذميا في بيعه وشرائها، وهذا غير صحيح. وفي حديث عائشة حرمت التجارة في الخمر وفي البخاري، وهذا واضح وعام. ومن وكل في بيعها فقد أشبه اليهود في أنهم جملوا الشحوم ثم باعوها، فقول أبي حنيفة هنا ضعيف جدا. والصحيح أنه يحرم بيع الخمر تحريما مطلقا، سواء كان مباشرا أو غير مباشر، فلا يوكل الذمي ببيعها ولا شرائها، فكلها محرمة. وعلى هذا لو وقعت لمسلم خمور فما الذي عليه؟ أن يفريقها ولو كانت مبالغها عالية. فلو ورث مسلم من مورثه خمرا يقدر بملايين الريالات، فحكمه ماذا؟ نعم يتلفه، لأن هذا مال محرم لا يجوز له استعمال هذا المال، فلا يجوز له بيع هذا المحرم. والحديث واضح في كل حريم. وهذا لا أنا أتكلم عن المسلم إذا ورث، كيف؟ إيه، لكن نحن ما نبيع عليهم الخمر، أقول ما بيع عليهم الخمر ولو كانوا كفار، أتكلم على البيع الآن. الحديث واضح. المسألة الثالثة حكم بيع الخنزير. أيضا عن ابن المنذر ذكر الإجماع على تحريم بيعه، وأن بيعه وشراءه حرام خنزير، وذكر الحديث هذا. لكن جرى بينهم كلام في شعر الخنزير إذا استعمل في الخرز ونحوه، هل يعني، والمشهور تحريم الخنزير مطلقا، وإن كان بعضهم أجاز شيء من الاستعمال هنا في شعر الخنزير لا غير، لأنه ليس مما تحله الذكاة. والكلام مطلقا. الرابع حكم بيع الأصنام. قال ابن القيم رحمه الله: تحريم بيع الأصنام يستفاد منه تحريم كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت ومن أي نوع كانت، صنما كانت أو وثنا أو صليبا، وكذلك الكتب المشتملة على الشرك. تحريم بيع الأصنام لا إشكال فيه لأنها تعبد من دون الله تعالى، وكل ما كان من هذا القبيل فهو محرم قطعا ولا خلاف فيه. فبيع الصلبان محرم، وسائر الأوثان التي تتخذ للعبادة من دون الله كلها تكون بهذا الحكم إذا كانت لهذا، إذا كانت لهذا الغرض. فإن كانت لغير هذا الغرض هذه مسائل يعني لها حكم آخر، كما لو وجدت بعض الأوثان اليوم تباع على أنها آثار لا لتعبد أبد، ولكن لتجعل في المتاحف ويكون عليها كتابات وأشياء قديمة. هذا يحصل الآن، إيه يحصل في الآثار يجدون وتكون مثمنة جدا غالية. طبعا الذين يجدون لا ما هو بيسألون عن الحكم هذا لأنهم منتهين في أمرهم، لكن الأصل في هذا الباب أن جميع هذه الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله ترض تكسر، ولا يجوز بيع شيء منها. تكلموا في بيع الرضاض إذا كان يستفاد منه، هذا باب آخر. المسألة الخامسة: ما هي العلة في تحريم بيع هذه الأشياء؟ قال جمهور أهل العلم: العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة، فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة. ولكن المشهور عن مالك طهارة الخنزير على اختلاف في المذهب عندهم. والعلة في منع بيع الأصنام عدم منفعة المباحة، فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهم. والأكثر على المنع حملا للنهي عن ظاهره، والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة في التنفير عنها، هذا كلام ابن حجر، للمبالغة في التنفير من الأصنام هذه. ويلتحق بها في الحكم الصلبان التي يعظمها النصارى ويحرم نحت جميع ذلك وصنعه، يحرم نحته وصنعه. صناعة الأصنام محرمة لا شك في هذا، ولو كان الذي يصنعها وينحتها مسلما لا يعبدها، لكن هو الآن أعان المشركين على عبادتها، فمن هذا الباب تكون محرمة. تعليل العلة بأنها النجاسة في الميتة والخمر والخنزير هذا هو المشهور، ولكن لو خالف المخالف كما ذكر عن مالك في الخنزير فإنه يبقى التحريم هو الحكم الذي لا شك فيه، يكون تحريم بيع لتحريم عينها، وأنها محرمة الأكل ومحذر منها أكثر من غيرها. فلا يقول قائل كل محرم الأكل سيكون محرم البيع، لا يلزم هذا الالتزام التام، ولكن الخنزير له هذا الحكم ويكفي فيه هذا الحديث المشهور أنه لنجاسته. ولو والآن يقال كل نجس يحرم بيعه من هذه الحيوانات تقاس عليه، طبعا سيأتينا الكلام على الكلب وهو من أقرب الحيوانات مع الخلاف الواقع في الكلب، وجملة السباع مختلف في نجاستها. لكن حتى لو أجيز بيع السباع الأخرى سواء قيل بنجاستها أو عدمه لا يكون لا يسري الحكم على الخنزير، لأن الخنزير النص فيه ظاهر. المسألة السادسة هي المهمة في هذا الحديث: ما حكم الدفاع بهذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث؟ الحديث طبعا دل على التحريم البيع، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فالتحريم منصب على البيع. طيب الانتفاع بدون بيع ما حكمه؟ هذه مسألة جرى الاختلاف فيها على هذا الحديث. والقول الأول أن التحريم إنما هو للبيع فقط، وأما الانتفاع فلم يرد له ذكر فيكون جائزا. وفي قوله لا هو حرام، لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم أراد شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ما هو الذي حرام؟ قالوا الضمير يعود على البيع، فكأنهم سألوه أيجوز بيع شحوم الميتة لأنه ينتفع بها وهي شحوم ميتة فيستصبح بها الناس ويطلبها السفن، فقال لا هو حرام. يعني كان يقول بيعها حرام على أي حال ولو كانت مما ينتفع به، فيكون الضمير عائدا للبيع. أما الانتفاع فهو يعني لم ينهى عنه ويبقى على أصل الجواز، وهذا قول الشافعي ومن تبعه أحد القولين عند الحنابل، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن القيم ورجحه كثير، وهو من حيث النظر في الجملة أقوى من مرجحاته. الحديث الآخر إنما حرم من الميتة أكلها وفي البخاري، وأن الحديث هنا إنما هو عن البيع، فقوله لا هو حرام يعني البيع. ثم إنه من المشهور عند الفقهاء وعند جمهور أهل العلم جواز الانتفاع بالسرجين أو السرقين النجس، يعني المخلفات النجسة سواء كانت من إنسان أو غيره، وأشياء من هذا القبيل ينتفع بها. والغالب أن هذه الأشياء لا تأتي إلا بمقابل، فإذا كان الانتفاع بها جائزا فدفع المال مقابل الانتفاع بها يكون هو الطريق للوصول للانتفاع منها في الغالب. القول الثاني تحريم البيع والانتفاع جميعا، وأن الضمير في قوله هو حرام عائد للانتفاع، ومعناه على هذا القول فكأنهم قالوا أرأيت شحوم الميتة فإن نطلب بها السفن ونستصبح بها أيجوز لنا ذلك؟ فقال لا هو حرام. ويؤيد هذا القول أنه أقرب المذكور، يعني أقرب مذكور، فيعود الضمير على القريب فيكون الانتفاع أقرب من البيع، وإن كان الحديث في أصله عن البيع لكن الانتفاع ذكر. وذكر ابن القيم مرجحات لهذا، منها أنه أقرب مذكور، ومنها أن إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى بيعها، وذكر رواية أخرى لا هي حرام، لكن هذا من تعبير الرواة لا يقدم ولا يؤخر. والظاهر والله أعلم هو القول الأول، الظاهر والله أعلم هو القول الأول، وإن كان ذكر ابن حجر أن القول الثاني قول أكثر العلماء، لكن الانتفاع خاصة فيما ذكر في الأشياء يعني ليس فيه بيع وهو أصل نهي، ثم أيضا فيه نفع بلا ضرر، فقواعد الشريعة العامة دالة على أن مثل هذا على أصل الجواز. فاستعمال زيوت شحوم الميتة في الاستصباح ليس فيه انتقال للنجاسة ولا ضرر ولا شيء، مع هذا الانتفاع هم قد يحتاجون له، كما أن استعمالها في السفن يجري بهذا الحكم. والاختلاف كما قلت هو مبني على هذا الحديث والله أعلم. طبعا استدلوا بأدلة أخرى ليس من المقصود استيفاء الدلائل له. ثم قال المصنف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، رواه الخمسة وصححه الحاكم. هذا الحديث جاء من طرق عن عبد الله بن مسعود، وهي يعني طرق فيها تعدد، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر أنه صححه الحاكم فقط، فمن طريق عبد الرحمن أو من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله ب20,000 فأرسل إليه عبد الله في أو فأرسل عبد الله إليه بثمنهم، يعني يطلب الثمن، فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذكر الحديث. وهذا الحديث هذا الطريق في عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، هذا في جهالة حال، ليس بالمشهور، يعني تفرد عن أبيه عن جده، يعني تفرد غير مقبول. والحديث له طريق آخر وله طريق ثالث. طبعا الطريق هذا الأول هو الطريق الأشهر، هو الذي خرجه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم. الطريق الثاني من طريق عند الترمذي وأحمد وغيره، من طريق عون بن عبد الله علي بن مسعود، عون بن عبد الله المسعودي، وهذا منقطع، فإن عون بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود، ولا يقول الترمذي هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وكذلك ذكر البيهقي. وله طريق ثالث وهو من طريق أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود عن أبيه، وهذا عند النسائي وأحمد وغيرهما. وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود أيضا لم يسمع من أبيه، فهو من هذا الجانب منقطع. إلا أن الأئمة تجوزوا في حديث أبي عبيد الله، في حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، لأنه أخذ حديث أبيه من ثقات أصحاب أبيه، فتجوزوا في قبوله مع علمهم بانقطاعه. ذكر هذا يعقوب ابن شيبة. وهذا يكون مثل حديث سعيد بن المسيب عن عمر، فإن سعيد بن المسيب لم يدرك من عمر إلا مشهدا واحدا والباقي كله منقطع. وقال أحمد: إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن؟ وذلك أن سعيدا كان يأخذ قضايا عمر من الأثبات كعبد الله بن عمر، فقبل مع العلم بانقطاعه. هذا هو مشهور عند النقاد، لهذا انقطاع يسير يتجوزون فيه. فالحديث الآن له ثلاثة طرق، يعني ليس منها طريق سالم سلامة عامة. فإذا قبلنا حديث أبي عبيدة فالحديث من هذا الطريق صحيح، والطريقان الآخران يعني يقويان، لكن العمدة على طريق أبي عبيدة. وإذا لم نقبل طريق أبي عبيدة فالحديث من الطرق الثلاثة ضعيفة. معي الآن نصان أحب أن أعلق عليهما، واحد للبيهقي والثاني لابن عبد البر، وهما في عصر واحد كما تعلم. يقول البيهقي: وهذا إسناد حسن موصول، وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل، إذا جمع بينها صار بذلك قويا. هو الآن قوى الإسناد الأول بمفرده ثم أعطاه قوة من بقية الطرق، وهذا ماشي مستقيم ما في إشكال. وقال: وأصح إسناد الروية في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس ابن محمد بن أشعث عن أبيه عن جده به، وهذه مر فيها والآن قدم على طريق أبي عبيدة. فما دام البيهقي رحمه الله صحح هذا الطريق ويقوي الطريق الأول فيكون الاعتماد عليه، والبقية مقوية. الحديث إذا صار له طريق ثابت ثم جاء من طرق متعددة وفيها كلام فتزيده قوة، هذا ما في إشكال. فإن كانت جميع الطرق فيها ضعف هنا التقوية مشكلة وهي محل نزاع. وإذا جاءت تقوية فهي تقوية في الغالب في الاحتجاج، بمعنى أن يقال قوي احتجاجا فهو يصح الاحتجاج به، لكن لا يكون الحديث صحيحا، وبينهما فرق. لأن الحكم بالصحة له شروط، ما لم تتوفر فلا يحكم بالصحة، بينما الاحتجاج أوسع من الصحة فيحتج به وإن لم يحكم عليه أو لم يحكم له بالصحة. وإذا احتج به فيبقى أنه دليل مع الأدلة الأخرى التي تقابله، فقد يغلبها يعني الأدلة الأخرى وقد تغلبه، ولا إشكال فيها، فيستدل في موضع يرد في موضع. يهمني الآن أن قول الباهقي صار بذلك قويا، لا يلزم منه أنه يرقيه كما هو المشهور من درجة إلى درجة، لا، الباهقي اعتمد على صحة إسناد معين لأنه قال هذا إسناد حسن موصول، فكأنه بهذا. وإن كان لا يقصد الحسن الاصطلاحي يعني الذي يعني دخوله في القبول لزوما، فمعنى ذلك أنه قوي في باب الحجة لا غير، ويبقى الحديث من جميع الطرق المذكورة ضعيفة. ابن عبد البر له كلام آخر أشكل منها، فإنه قال وهذا حديث محفوظ عن ابن مسعود مشهور أصل عند جماعة العلماء تلقوه أيضا بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه، وقد اشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة تستغني بها عن الإسناد كما اشتهر حديث لا وصية الوارث. وصف الحديث بهذا الألفاظ في شيء من المبالغة، ويقول إنه حديث محفوظ عن ابن مسعود مشهور. محفوظ هو الآن ليس له إسناد يتكأ عليه اتكأ تام، فكيف يكون محفوظا علي بن مسعود؟ والشهرة إذا كانت بإسناد إسنادين يعني لا تؤثر كثيرا. يقول تلقوه أيضا بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه، هو العلال موجود عليه فنقد كما نقد غيره، ليس فيه قبول مطلقا. لكن يستوقفني أنه يقول شهرة تستغني بها عن الإسناد، ابن عبد البر استعمل هذه العبارة في مواضع متعددة في عدد من الأحاديث، وأن شهرتها تغني عن الإسناد، وهذا الكلام فيه مناقشة، فليس ثمة حديث مجرد استغني بشهرته عن الإسناد أبدا، نحن أمة الإسناد، الإسناد هو العماد، وما لم يكن له إسناد فليس مقبول. ولكن أن يكون هناك كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وحصل تداول هذا الكتاب، والكتاب بذاته معروف، هذا أمر آخر. أو أن يكون هناك صاع، هذا الصاع حصل تداوله من يد إلى يد، والصاع موجود إلى أن وصل يعني لمؤلف الكتب، فهذا أمر آخر، لأن الشيء موجود، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أمامه مقروء من يد إلى يد، هذا ما في إشكال. لكن أن يكون حديثا يقال ثم يقال يستغنى به عن الإسناد، لا، ليس هناك حديث. والأحاديث التي قال عنها ابن عبد البر هذا الكلام هي معلولة، ولو كان الأمر كما يقول ما اشتغل النقاد بتعليلها وذكر عللها، لقالوا نستغني بشهرتها عن نقد أسانيدها، ولكن هذا معنى التواتر، ولكن هي حديث معلوم. هذا الحديث الآن له ثلاث طرق عن ابن مسعود، هي طرق ما فيها طريق سالم سلامة تامة، فإذا تجوزنا وقبلنا أحدها فإنما نقبله على ما فيه، ويكون التصحيح على ما فيه من مع القول، مثلا نقبل حديث أبي عبيدة مع القول بانقطاعه، ولكن لأن هذا الانقطاع تجاوز عنه النقاد، هذا مستقيم، يكون كغيره من الأحاديث. أما أن تكون الشهرة تغني عن الإسناد إغناء تاما فهذا ليس بمسلم لابن عبد البر رحمه الله. ومثل هذا مما ينبغي يعني التأمل فيه أكثر في الأحاديث. على كل حال، هذا الحديث فيه مسألة، وهي إذا اختلف المتبايعان وليس بينهم سر، بينهم بيع، ليس عند أي منهما بينة، اختلفا في قيمة السلعة، قيمة البيع، بكم باع، الحديث دال على أنه ما يقول صاحب السلعة، فإن رضي المشتري وإلا يعني يتتاركان، يعني يترك البيع. وهذه المسألة في أصلها على قولين، فالقول الأول هذا أن القول قول البائع أو يتتاركان، ولا فيه يمين ولا شيء، وهذا قول الشافعي وحكي عن أحمد. والقول الثاني أنهما يتحالفان لعموم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وكلاهما مدع ومنكر في ذات الوقت، وهذا قول الجمهور وهو مشهور في المذهب عند الحنابلة. طبعا الحديث دال على الأول، ولو كان الحديث يستغنى بشهرته عن إسناده لكان يكون الجمهور على، إن لم يكن الإجماع على مقتضاه وإلا لا، بينما الجمهور ليسوا على مقتضاه، مما يدل على أن عبارة ابن عبد البر هنا رحمه الله فيها مبالغة، فيها مبالغة في يعني حكمه على هذا الحديث. والله ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. هذا الحديث في الصحيحين، ترجم على البخاري، ترجم منها باب ثمن الكلب، ومنها باب كسب البغي والإماء. طبعا في الباب حديث أخرى، من حديث رافع بن خديج، ومنها حديث أبي جحيفة، فحديث متعددة في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث له أكثر من طريق في الصحيح، من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن المسعود الأنصاري رضي الله عنه، جاء من طريق الزهري، وروى عن الزهري أكثر من راوي. على كل حال، حديث أشكال في إسناده إطلاقا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم، أو في قوله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. الكلب معروف طبعا، ومهر البغي هو ما تأخذه الزانية يأكم على زناها، سمي مهرا على جهة التجوز. والبغي جمعها بغايا، والبغاء هو الزنا والفجور، وأصله الطلب، أبغي كذا يعني أطلب كذا، لكن أكثر ما يستعمل في الفساد. وحلوان الكاهن، قال ابن عبد البر: لا خلاف أنه ما يعطاه على كهانته. قال ابن القيم: الحلوان في أصل اللغة العطية، وفي الفاتح مصدر حلاوته إذا أعطيته، أصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه بسهولة. حلوان الكاهن، لأن الكاهن يتكهن، يكذب يعني، ويدعي علم الغيب، ويأخذ على ذلك مالا دون أدنى جهد يبذله، كان حلاوة. ولذلك الآن يسمى المال الذي يؤخذ بدون جهد حلاوة، كأشياء من يعني أو بجهد بسيط كما يأخذه الخاطب ونحو ذلك يسمى حلاوة، يعني يدور في فلك هذا المصطلح. وأيضا الحلوان يقولون الرشوة، لأنه يأخذها بدون شيء، بدون مقابل. المقابل هو عمل واجب عليه في الأصل، فإذا أخذ عليه الرشوة فهي حلوان. والحلوان يقولون أيضا ما يأخذه الرجل من مهر ابنته، فالمهر للبنت، وهذا يأخذ من فسمي حلوان من هذا الباب. هنا مسائل: الأولى تحريم بيع الكلب والنهي عن ثمنه. قال في الفتح: وظاهر النهي وظاهر النهي تحريم، وهو عام في كل كلب سواء كان معلما أو غير معلم، أو سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوز اقتناؤه. ومن لازم ذلك أنه لا قيمة على مطلقه، وهذا قول الجمهور. يعني من أتلف الكلب أيا كان هذا الكلب، على هذا القول عند الجمهور ليس له قيمة، لأن بيع الكلب محرم، وسواء كان هذا الكلب مما اقتني أو مما لم يقتن، ولو كان من كلاب الزينة بأشكالها يعني غير الحين، هذه كلها تكون الحكم واحد، فلا يجوز بيعها وثمنها محرم. قال في المغني: لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل أي كلب كان. وبه قال الحسن وربيع وحماد والأوزاعي والشافعي وداود، ثم ذكر أن أبا هريرة كره ذلك. هذا هو القول الأول. القول الثاني: ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر بن عبد الله وعطاء والنخعي. كلب الصيد بالخصوص جابر في حديث آخر له روي مرفوعا سيأتي الكلام عليه، والصحيح أنه موقوف. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، سيأتي هذه رواية النسائي، لكن هذا معلوم، وإنما هو عن جابر رضي الله عنه. القول الثالث في المسألة: قال ابن قدامة: وجوز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها وأخذ ثمنها، وعنه رواية في الكلب العقور أنه لا يجوز بيعه. وذكر ما ذكر اختلاف أصحاب مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة، والمذهب المالكي مختلفون في طهارته وأيضا في أكله، فالاختلاف عند المالكية مشهور في هذا المال. يقول ابن القيم عن بعض المالك: ونقل عن القرطبي أن المشهور عندهم جواز اتخاذه وكراهية بيعه ولا يفسخ إن وقع. على كل حال الحديث واضح في أي شيء، النهي عن ثمن الكلب، وأن ثمن الكلب في الحديث الآخر خبيث، فهو في الأصل على التحريم. هذا مسألة الأولى وقع فيها اختلاف صحيح، ولكن الجمهور على تحريم بيع الكلب مطلقا. قول الثاني قول جماعة قليلة: استثناء بيع كلب الصيد. الثالث: عدم التحريم، وهو قوله أبي حنيفة وذكر عن بعض أصحاب مالك. المسألة الثانية: مهر البغي، سبق بيانه. قال ابن حجر: واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها، وفي وجه للشافعية يجيب للسيد. هنا أكثر من مسألة في باب مهر البغي. مهر البغي يعني ما تأخذ المرأة على الزنا عفى الله عنكم، هذا المهر خبيث وهذا منهي عنه. لكن الآن إيش الحكم؟ هنا أكثر من قضية يمكن الكلام فيها. أولها: إذا وقع هذا من حرة ومكرهة فما حكمه؟ هذه في أربعة أقوال، هي أربع روايات منصوصة عن أحمد في الحرة المكرهة. الأول: أن لها المهر بكرا كانت أو ثيبا، وسواء كان في قبلها أو دبرها. الثاني: أن للبكر المهر دون الثيب. ثم: هل يجب أرش البكارة؟ على روايتين. الثالث: إن كانت ذا محرم فلا مهر لها، وللأجنبية المهر. الرابع: أن من تحرم ابنتها كالأم والبنت والأخت فلا مهر لها، ومن تحل ابنتها كالعمة والخالة فلها المهر. في قول خامس وهو قول أبي حنيفة أنه لا مهر لها. هذا كله أقوال في الحرة المكرهة. طبعا المطاوعة مهرها خبيث، المطاوعة سواء كانت حرة أو أمة المهر خبيث، لكن إذا أخذته يأتي الكلام عليه. أما المكرهة هل يفرض عليه القاضي مهرا لها أو لا؟ هو على هذه الأقوال. أما الأمة المطاوعة هل يجب لها المهر؟ هذا على قولين، أحدهم يجب وهو قول الشافعي أكثر أصحاب أحمد، هو اللي مر قبل قليل في المطاوعة صارت حرة وأمة. قال ابن القيم والصواب المقطوع أنه لا مهر لها، يعني لا مهر مثل، وهو القول الثاني في المسألة. المطاوعة إن كانت حرة فلا شيء لها، وإن كانت أمة فهذا الخلاف فيها. وابن القيم صحح أنه أيضا لا شيء لها لأنها مطاوعة فلا تستحق شيئا ولو كانت طاوعت مقابل المال، لأن هذا مهر خبيث. طيب إذا تابت ولديها مال من هذا القبيل أو أسلمت، هذا يحصل في الغرب، تحصل أسر عن هذا كثير في الأموال المحرمة. طول ابن القيم في الكلام عليها، والذي لا شك فيه أنه لا يرد المال لمن بغى بها لمن زنى بها، لا إشكال فيها، مع أن الأصل أن المال ماله، لكن لا يجمع له بين التلذذ بالمحرم ورجوع المال إليه. إنما الكلام هل يطيب لها المال أو لا يطيب لها، فإن كانت كافرة قبل ذلك فالظاهر أنها تكون إسلامها يجب ما قبله، ومالها الذي في يدها ليس لها فيه مطالب فيبقى فيما يظهر لها والله أعلم. أما إن كانت مسلمة عاصية فهذا المال الذي معها خبيث فتتخلص منه بأشياء تنفع المسلمين، ولكن هو مال خبيث لا يمكن التصدق به بمعنى أن تجعله مثلا في مسجد وكذا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، هذا مال خبيث فلا ترده إلى من خبث بها ولا يعني تجعله في الطاعات فيكون فيما سوى ذلك. ومثل هذا دائما يقع الاختلاف فيه، حتى ذكر بعضهم أنه يتلف، ابن القيم رد هذا ولا ذكر بعضهم، والآن بعض مشايخنا يفتون في مثل هذه الأموال أنها تتلف، ومعنى أنها تتلف أنه يجمع المال ويحرق، وهذا فيه شيء من البعد في مثل هذه الأموال، فإنه ينتفع بها في أمور ليست عبادة ولا قربة إلى الله عز وجل كمرافق العامة، وقد ينتفع بها في رفع كربة من كرب الناس، ولا تكون لأجل التقرب إلى الله عز وجل في ذات المال، ولكن يحصل في ذلك ما يحصل للمسلمين من رفع الكرب والشوارع ونحوها، أمور متعددة في هذا الباب. على كل حال، هذه الأموال النجسة كيف التصرف معها؟ هذا قسم من أقسام هذه الأموال النجسة، وفيها أقوال مشهورة، ومن أهل العلم من يرى إتلافها مطلقا بناء على أنها لا تقبل والله لا يقبل إلا طيبا. طبعا من المخارج لها في هذا العصر جعلها في الضرائب ونحوها، فإنها ليست قروبات وإنما هي تخلصات تكون في هذا الباب. المسألة الثالثة، حلوان الكاهن. قال في الفتح: هو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب. وأيضا ذكر نحو هذا ابن القيم رحمه الله، لا إشكال فيه، كل هذه الأموال محرمة. طبعا مشهور في هذا الباب حديث بكر الصديق رضي الله عنه مع غلامه لما أطعمه طعاما فسأله بعدما أكل الطعام: من أين لك؟ فقال: إني كنت تكهنت في الجاهلية لرجل، ومضت السنين ثم رأوا هذا الرجل ولم يكن أعطاه فأعطاه المال فأطعم منه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأدخل أبو بكر يده في فمه فاستخرج ما في بطنه. وهذا يدل على يعني شدة حرمة هذا المال وعلى شناعة أكل هذا المال. لكن في الحديث ما ذكر أن أبا بكر صنع بغلامه شيئا، تركه وشأنه، على أن التكهن كان في الجاهلية. لكن حتى وإن كان في الجاهلية هو لا يستحق المال، لأنه إنما أعطاه إياه في الإسلام. ثم قال المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهله، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. هذا حديث جابر رضي الله عنه في قصة الجمل وبيعه له، وهذا كان في غزوة تبوك في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، وساقه البخاري في مواضع متعددة. وقصة بيع جمل جابر للنبي صلى الله عليه وسلم فيها فوائد كثيرة، ساقه البخاري مطولا ومختصرا، منها في الشروط وهذا الذي نحن فيه. بوب عليه باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، وفي هذا الموضع شرحه الحافظ بن حجر وأطال فيه، وفي مواضع أخرى ساقه البخاري على كل حال، وهو من طريق زكريا بن أبي زايد على الشافعي عن جابر، وأخرج مسلم أيضا من طريق ابن المتوكل الناجي، عفوا أخرج البخاري ومسلم جميعا عن علي بن داود، عفوا هو ابن المتوكل الناجي علي بن داود عن جابر رضي الله عنه. فالحديث عن جابر له أكثر من طريق، وأيضا ألفاظه متعددة، وقد ساق البخاري الاختلاف في مسألتين وبينهما، إحداهما كم كانت قيمة جمل جابر رضي الله عنه، وهذا مسألة لا يترتب عليها شيء، ولكن الرواة اختلفوا في القيمة التي باع بها جابر هذا الجمل على النبي صلى الله عليه وسلم. في باب صنعة الحديث يستفاد منه معرفة أي الرواة ضبط، والمقارنة بين الرواة بالضبط هذا صحيح، لكن في باب الاستنباط من الحديث لا يترتب عليه شيء كبير شيء. وأشهرها أنه باعه بوقية على النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الأخرى التي ساق الاختلاف فيها، الاختلاف هل كان الحملان شرطا أو إعارة وتبرعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه محور في هذا الحديث، والصحيح فيها أنه كان شرطا، وهذا الذي بوب عليه البخاري. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، لأنه جاء في بعض الروايات أنه لما باعه أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يستكمل عليه إلى المدينة، ولكن الصحيح أنه شرط ذلك، أنه شرط ذلك، ولذلك ساق البخاري في الشروط. الشروط في البيوع من المسائل المهمة جدا، ومما جرى فيه الاختلاف، وقد ذكر ابن القيم ذكر ابن تيمية رحمه الله تأصيلا مهما في العقود والشروط، ما الأصل فيها، وذكر فيها اختلافا، يعني صار باب الشروط الآن هو باب العقود. الأول أن الأصل فيها الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته، يقول هذا قول أهل الظاهر، وكثير من أصول أبي حنيفة تبنى عليه، وكذا أصول الشافعي وطائفة من أصحاب مالك وأحمد. فأحيانا يعلل أحمد البطلان بكونه لم يرد فيه أثر ولا قياس، هذا القول الأول، أن الأصل في العقود عدم الجواز حتى يأتي الدليل على الجواز، وأن الأصل في الشروط عدم الجواز، وأن الأصل في الشروط عدم الجواز حتى يأتي الدليل الدال على جواز هذا الشرط. هو الآن ينص على أنه قول الظاهرية، وكثير من أصول أبي حنيفة على هذا، وبعض أصول الشافعي أيضا، وبعض أصحاب مالك، وبعض الحنابلة وأحمد ربما جعله شيء في هذا، يعني ما تحرر أن هذا مذهب هؤلاء على الإطلاق، وإنما هو نظر في بناء الأصول عندهم. الكلام لابن تيمية. القول الثاني أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا. يقول: وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول، ومالك قريب منه، ولكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط، ليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. والآن يعني ظاهر الكلام الآن واضح أن هذا القول ألصق بأصول أحمد، أن هذا القول، مع أن القولين جميعا ينسبان لأحمد لأنه ربما استند على الأول مع تباعد ما بين القولين، وهذا تأصيل، ولكن لأنه ليس لأحمد نص واضح بأن الأصل هذا والأصل هذا، وإنما يؤخذ من كلامه في أفراد المسائل، فجاء هذا الاختلاف. وأحمد كأنه أقرب أصحاب المذاهب الأربعة إلى هذا التأصيل، وهو أن الأصل هو الجواز. والحنابلة أوسع المذاهب الأربعة في باب الشروط، والحديث المذكور أصل في جواز الشروط، وعرضته أحاديث أخرى يأتي الكلام عليه. أهم مسألة في هذا الحديث: ما حكم هذا الشرط؟ وهو استثناء حملان الدابة لزمن أو مكان معين بعد ذلك، يعني كما وقع لجابر رضي الله عنه. القول الأول أن البيع باطل لأن الشرط ينافي العقد، وهذا مذهب الجمهور، ويجعلون حديث جابر واقعة عين، أو أنه اختلفت ألفاظه، ويستندون للرواية اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاره إياه وأعطاه إياه، لا أنه هو شرط على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد مر الإشارة للاختلاف في هذا. القول الثاني أنه يصح البيع وينزل الشرط منزلة الاستثناء، لأن المشروط المعلوم يكون كما لو باعه بألف إلا خمسين، يعني كأنه باعه بتسعمائة وخمسين، إذا قال ألف إلا خمسين صار الاستثناء معلوما. وهذا القول مذهب الأوزاعي وابن شبرمة، وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور وطائفة، ذكروا أنه أيضا مذهب. القول الثالث نحو هذا القول، ولكن بشرط أن يكون في زمن يسير قدروا بثلاثة أيام، وهذا مذهب مالك. البخاري ظاهر من تبويب المذهب الثاني، فالقول الثاني هو مذهب البخاري وهو مذهب أحمد وغيره، وهو الجواز مطلقا بهذا الشرط، لأن الاستثناء معلوم، فهو استثنى حملانه إلى أين؟ إلى المدينة، حدد المكان، يعني من هنا إلى المدينة، من مكان البيع إلى المدينة، فالتحديد معلوم، وتحديده بثلاثة أيام قد لا ينضبط في هذا، فقد يصلون في أكثر أو أقل، هو حدده بما هو أضبط وهو وصولهم إلى المدينة. ثم التحديد بثلاثة أيام يحتاج إلى نص صريح ليس له معارض. هذا في هذه المسألة بخصوصها. أما في عموم مسائل الشروط، الشروط في الباب اللي هي شروط الشروط في البيوع، ذكرت التأصيل قبل قليل وذكرت الآن هذه المسألة. والشروط في البيوع الاختلاف فيها قائم، وسيأتينا عدد من الأحاديث في شروط البيع. ذكر ابن قدامة في المغني أنه ثبت عن أحمد رحمه الله أنه قال: الشرط الواحد لا بأس به، إنما نهي عن الشرطين في البيع. هذا سيأتينا الحديث باستقلال حديث عبد الله بن عمرو، لحديث عبد الله بن عمرو: ولا شرطان في البيع. وأنكر أحمد على من يكره الشرط الواحد، والحديث الوارد فيه ضعيف، وحديث ولا شرط في بيع نهى عن بيع وشرط، سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. وحديث جابر يدل على الجواز. ثم ذكر ابن قدامة الاختلاف في تفسير الشرطين المنهي عنهما، وقال: وظاهر كلام أحمد أن الشرطين المنهي عنهما ما كان من هذا النحو، فأما إن شرط شرطين أو أكثر من مقتضى العقد أو مصلحته، مثل أن يبيعه بشرط الخيار والتأجيل والرهن والضمين، أو بشرط أن يسلم إليه المبيع أو الثمن، فهذا لا يؤثر في العقد وإن كثر. هذه شروط متعددة لكنها لا تؤثر في العقد، لا تنافيه. هكذا قال ابن قدامة رحمه الله. لكن نقل بعضهم أن ظاهر كلام أحمد التعميم في الشروط، يعني جواز شرط ومنع ما سواه. وهذا الموضوع فيه إشكال على كل حال. ولذكر ابن قدامة أن الشروط في البيوع تنقسم إلى 4 أقسام: الأول ما كان مقتضى العقد فلا يؤثر شيئا كتسليم المبيع، مثل يعني حتى في النكاح لو اشترط المرأة أنها تنتقل معه وأنها تسلمه نفسها وأنها مما هو أصلا من مقتضى العقد، هذه شروط تحصيل حاصل. الثاني ما تتعلق به مصلحة المتعاقدين كالأجل والخيار والرهن والضمين واشتراط صفة مقصودة، وهذا شرط جائز يلزم الوفاء به. قال: ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافا. فكأنه الآن ضيق مسألة الاختلاف في الشروط. مثل هذه الشروط التي مصلحة العقد قائمة عليها لا إشكال فيها، إذا اشترط الخيار دل النص على جواز اشتراط الخيار، إذا اشترط خيارا واشترط رهنا هذان شرطان لكنهما صحيحان بلا إشكال. الثالث قال: ما ليس من مقتضاه ولا مصلحته ولا ينافي مقتضاه، وهذا نوعان: أحدهما اشتراط منفعة البائع في البيع، وهو الذي سبق في حديث جابر اشترط الحملان إلى المدينة. الحملان لا يقتضيه البيع ولا مصلحة العقد، وإنما هو شيء من مصلحة أحد المتعاقدين لا غير، وليس من مقتضاه، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف. والثاني أن يشترط عقدا في عقد، وهذا فاسد يفسد به البيع، لا يحل سلف وبيع، وهذا سيأتي الكلام عليه. يعني كان يشترط عليه: أبيع لك هذه السيارة بشرط أن تقرضني 10,000. الشرط الآن فاسد، هو ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته، لكن المصلحة لمن؟ لأحد الطرفين، فالشرط في هذه الصورة فاسد. القسم الرابع من أقسام الشروط عند قال: اشتراط شيء في العقد آخر، قاله على قسمين: أحدهما اشتراط ما بني على التغليب والسراية، مثل اشتراط عتق العبد، وهذا فيه خلاف بينهم. الثاني أن يشترط غير العتق، مثل ألا يبيع ولا يهب ولا يطع ولا إلى آخره، وهذه شروط فاسدة. فالشروط على كلام قدامة رحمه الله صارت على هذه الأنحاء الأربعة: منها ما هو جائز بلا إشكال كالقسمين الأولين، ومنها ما فيه تفصيل واختلاف كالثالث، ومنها ما الغالب عليه الرد كالرابع. وحديث جابر رضي الله عنه يعتبر أصلا في الباب، وسيمر بنا عدد من الأحاديث الآن في شروط البيع، منها النهي ما ينهى عنه ومنها ما يجوز. ثم قال المصنف رحمه الله: يستوقفني كلام القرطبي على الحديث في السابق، يقول: القرطبي اختلفوا في ثمن الجمل اختلافا لا يقبل التنفيق، وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق، ومبني على أمر لم يصح نقله ولا استقام ضبطه، مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم، وإنما تحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير بثمن معلوم بينهما، وزاده عند الوفاء زيادة معلومة، ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك. وقال الإسماعيلي: ليس اختلاف في قدر الثمن بضار، لأن الغرض الذي سيق الحديث لأجله بيان كرمه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحنوه على أصحابه وبركة دعائه وغير ذلك، ولا يلزم من وهب بعض الرواة في قدر الثمن توهينه لأصل الحديث. اللي يستوقفني الآن أن جملة من الشراح عندما اختلفوا في مقدار ثمن الجمل صاروا يحاولون تلفيق الروايات والجمع بينها ليردوا جميع الروايات إلى رواية واحدة، مع أن الاختلاف في وقت الرواية. هذا المسلك ما له داعي في مثل هذا، فإنه يجزم بأن بعض الرواة وهم في الثمن. فنحتاج الآن إلى معرفة الأصح لا غير. تلفيق الروايات مسلك غير مستقيم في مثل هذا ولا نحتاج إليه، لكن لما كانت قيمة الجمل أصل ما يبنى عليه الحكم، صار تحرير القيمة بالدقة يعني لا تنشط له النفوس، مع أن البخاري حرره، لكن لا تنشط النفوس لتدقيق الروايات في هذا الموضوع، لا ترتب عليه شيء. ويستفيد أهل الحديث منه معرفة من ضبط ممن لم يضبط، هذا باب آخر، لكن في ذات الحديث والنظر فيه لا يتعلق فيه. المتأخرون دائما يحاولون في مثل هذا التلفيق، فإذا اختلف في القيمتين قل لعله باعه بكذا ثم زاده فصار كذا، ثم ظن بعض الرواة أنه زاده، فيأتي بالتوجيهات الذهنية لأجل أن يلم الروايات بعضها إلى بعض، وليس لذلك حاجة. ثم قال المصنف رحمه الله: وعنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فدا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه. حديث جابر هذا متفق عليه، ساقه البخاري بن واضع، منها في البيوع باب بيع المزايدة، وهو من طريق عطاء بن رباح عن جابر، ولفظه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ اشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه. وساقه أيضا في باب المدبر، وساقه في مواضع أخرى، وهو في صحيح مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. وفيه حديث أبي الزبير فيه تسمية البائع وكيف وقع هذا البيع، وهذا يعني لا يترتب عليه شيء في الحكم، وإنما هو زيادة في الفائدة في قضية هذا العبد وكيف كان. ففيه في رواية ابن الزبير أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب، فذا سمى هذا وسمى هذا، لا يترتب عليه شيء. المدبر هو العبد الذي علق عتقه على موت سيده، والمدبر في الحقيقة هو الآن عبد، لأنه لم يحصل عتقه بعد، وإنما يحصل عتقه عند موت سيده. وإذا كان هو عبدا فيصح بيعه وشراءه، لأنه حتى الآن ليس بحر. وهذا الرجل دبر ثم أعتق هذا العبد الذي دبره، ولكنه أعتقه عن دبر طبعا ليس مباشر، هو هذا معنى التدبير، وهو ليس له مال غيره. والعتق عن دبر يعني يكون بعد موته، وإذا كان ما عنده غير هذا المال فهل يجوز أن يوصي الرجل بماله كله ويترك الورثة؟ لا يجوز. ولذا نقض هذا، نقض هذا. طبعا هذا المسألة تتعلق بالوصايا، هذا المسألة تتعلق بالوصايا وليس الآن الكلام عليها، لكن الكلام هنا على المدبر هل يجوز بيعه ولا لا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر، صحيح باعه لأن هذا الرجل ليس له مال سواه. اختلفوا في الحكم بيع المدبر، القول الأول الجواز مطلقا، وهذا هو المذهب، هو مذهب الشافعي هو المشهور. وإذا قيل الجواز مطلقا يعني أن من دبر عبده يجوز له أن يبيعه ولو كان غنيا، ولو كان هذا العبد أقل من ثلث المال، لأنه في عبوديته فهو لا يزال عبد فيجوز له بيعه. والقول الثاني أنه يجوز للحاجة، كان يكون عليه دين أو نفقة أو نحو ذلك، وهذا رواية عن أحمد. يعني أنه بدون حاجة لا يجوز. طبعا ربما يعلل بأن هذا العبد تشوف إلى الحرية، فإذا بيع قطع على هذا التشوف وحصل له من أقول الحزن في هذا معنى. والحديث دال على الجواز، وصحيح أن الحديث إنما هو لأن هذا الرجل لم يكن له مال سواه، لكنه دل على جواز بيع المدبر، والتدبير حكم لم يمتنع حتى الآن فيقوي الجواز مطلقا. والله أعلم. نستكمل إن شاء الله في الصلاة، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.